الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. المقدمة الرابعة. قال: وهذه الكروب الستة منها ما يصح أن يجتمع، ومنها مومنا، ومنها ما يمتنع، وإذا اجتمعا منها ما يكون مكررا. الكلام فعلا في بيان مقادير، في بيان السهام من حيث اجتماعها وعدم اجتماعها. فهل يجتمع النصف مع النصف، الثلث مع الثلثين، الثلث مع الربع ودواليه؟ إذا لاحظنا على اللفظ كما هو مبين، نلاحظ جدولا يختصر لنا الموضوع. حاصل الجدول أنه هل يجتمع النص مع النص وهكذا؟ فنقول: اجتماع النص مع النص معقول، اجتماع النص مع النص متصور في المقام. نظير ماذا؟ نظير زوج، أن تموت زوجة وتخلف زوجا، فإن الزوج له نص مع عدم الولد، وأخت، الأخت من أب أو من أبوين لها النص. إذن يمكن أن يجتمع وجود زوجة مع وجود أخت، فإن الأخت لها النص والزوج له النص. هل يجتمع النص مع الربع؟ ايضا يمكن ان يجتمع كوجود بنت، فان البنت لها النص والربع. الربع فرضه واحد فقط وهو زوجة، اذا يمكن ان يجتمع بنت مع زوج، عفوا الزوج، الزوج له مع وجود الولد زوجة ثم زوج. اذا يمكن ان يجتمع الزوج مع بنت، البنت تأخذ النص والزوج يأخذ الربع. هل يمكن ان يجتمع نص مع ثم؟ نقول ايضا يمكن، بنت مع البنت لها النص والزوجة لها الثلث. هل يمكن ان يجتمع النص مع الثلثين؟ لا يمكن، هنا لا يمكن. لماذا؟ سوف نعلل بعد ذلك. اذا يستحيل اجتماع النص مع الثلثين. هل يجتمع النص مع الثلث؟ نعم يمكن ان يجتمع النص كزوج، الزوج واضح بعد مع عدم ولد يأخذ النص، والثلث كلالة أو عفوا الأم، الأم مع عدم وجود الحاجب تأخذ الثلث نصيبها الأعلى. فيمكن أن تموت زوجة وتخلف زوجا وأما، فللزوج النص وللأم الثلث. يجتمع. هل يمكن ان يجتمع النص مع السدس؟ ايضا يمكن، النص الزوج والسدس كلالة منفردة لها السدس. كلالة منفردة بمعنى اخوة لأخ، منفردة اخ، الأخ الذي يتقرب إلى الميت من جهة أمه. إذا يمكن أن يجتمع. نأتي إلى الفرض الثاني وهو الربع. هل يمكن ان يجتمع الربع مع النص؟ نقول هذا مين مكرر، مكرر نص مع ربع، بنت وزوج ربع مع نص ايضا مكرر. هل يمكن ان يجتمع الربع مع الربع؟ نقول لا يمكن. هل يمكن ان يجتمع الربع مع السم؟ لا يمكن. هل يمكن ان يجتمع الربع مع الثلثين؟ يمكن. الربع نصيب الزوج، الثلثين البنتين، فصاعدا بنتان فأكثر لهما الثلثان فيجتمع. إذا خلف الليث زوجا وبنتين فأكثر. هل يمكن أن يجتمع الربع مع الربع مع الثلث؟ يمكن. الربع نصيب مكرر؟ لا مو مكرر، ربع مثل. الربع مع الثلث يمكن. نقول نصيب زوجة، الزوجة مع عدم الولد تأخذ الربع، وكلالة، كلالة متعددة من جهة الأم تأخذ الثلث. إذا اجتمع ثلث مع ربع مع ثلث، ربع مع ثلث يمكن. زوجة مع كلالة منفردة، فإن الزوجة لها الربع والكلالة المنفردة أخ أو أخت الميت من جهة أمه لها الثلث. هل يجتمع الثم مع النص؟ مكرر. الثم مع النص مكرر، زوجة وبنت، فإن البنت لها النص والزوجة مع وجود البنت تأخذ الثم. هل يمكن أن يجتمع الثم مع الربع؟ قلنا لا يمكن. يمكن أن يجتمع الثم مع الثم؟ لا يمكن. هل يمكن أن يجتمع الثم مع الثلثين؟ يمكن. الثم نصيب زوجة، الزوجة تأخذ الثم والثلثان بنتان فصاعدا لهما الثلثان. الثم مع الثلث يمكن اجتماعهما؟ لا يمكن. الثم مع الثلث يمكن. الثلث نصيب احد الابوين، احد الابوين نصيبه الثلث. طبعا لاحظ متى يكون له احد الابوين الثلث؟ مع وجود الولد، والا اذا لم يكن هناك ولد فيرث بالقرابة يعني بالباقي. احد الابوين ياخذ الثلث. الثم نصيب زوج، زوجة، زوجة لها النص، عفوا لها الثم مع الولد. هنا احد الابوين مع الولد نقول لابد فرض الولد. زين الثلثان مع النص لا يمكن اجتماعهما. الثلثان مع الربع مكرر. نعم يعني لا يمكن اجتماعهما مكرر، لا يمكن مين المكرر. والثلثان مع الثم مكرر. مذكور في الجدول، والثلثان مع الثلثين لا يمكن، والثلثان مع الثلث يمكن أن يستمع، ثلثان الأخوات من الأبوين أو من الأب نصيبهما ثلثين، وكلالة متعددة نصيبها الثلث، ثلثان مع ثلث يمكن اجتماعهما، الأخوات من الأبوين أو من الأب، وكلالة منفردة، كلالة منفردة تأخذ الثلث، الثلث مع النصف مكرر، الثلث مع الربع مكرر، الثلث مع الثمن لا يمكن استماعهما، اللي هو الثمن مع الثلث لا يمكن استماعهما، والثلث مع الثلثين مكرر، والثلث مع الثلث لا يمكن استماعهما، والثلث مع الثلث لا يمكن استماعهما. الثلث مع النصف مكرر، والثلث مع الربع مكرر، والثلث مع الثمن مكرر، والثلث مع الثلثين ايضا مكرر، والثلث مع الثلث لا يمكن استماعهما مكرر، والثلث مع الثلث يمكن استماعهما، نظير ان يستمع اب و أم مع وجود الولد لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس. هذا هو بيان استماع السهام وعدمها. نقل يصل من المقام إلى بيان الوجه في عدم استماع بعض الحروف مع بعضها. نأتي أولا من الأب أو الأبوين، لا لا هنا نقول لا أخوات من أب أو تقول أخوات من أبوين، لا مو من أب ومن أب اجتمعا، إما أن تخرج كلالة منفردة، إيه نقصك بالنسبة للكلالة المنفردة، كلالة منفردة هذه من جهة الأم، لا لا هذا يرد بالفرض، هذا بالفرض ما يمنع، لأنهم في مرتبة واحدة. هذا لا يأتي، تقدم أنه في درس الآن نأتي إلى بيان وجه الامتناع. نأتي أولا إلى امتناع النص مع الثلثين. لماذا يمتنع النص مع الثلثين؟ بسبب زيادتهما في الفريضة، بسبب الزيادة على الفريضة لا يمكن اجتماعهما، سوف يأتي إن شاء الله. امتناع الربع مع الربع، الربع فرض من؟ فرض الزوجة مع وجود مع عدم وجود الولد، فلا يمكن أن تفرض زوجة، نعم فلا يمكن أن تفرض زوجتين في مسألة واحدة، أن تقول مات الزوج وخلف زوجة وزوجة، لأنه إذا تعددت الزوجات للجميع الربع، لأن لها للزوجة الأولى ربع وللزوجة الثانية ربع، إذا تعددت الزوجات كان لجميعهن الربع، فلا يمكن أن تكون هناك تكون هناك زوجتان لكل زوجة الربع، لا للجميع يكون الربع. إذن لماذا يستحيل امتناع الرابع مع الثمن؟ لأن الرابع فرض لحظة الربع هو فرض الزوج مع عدم وجود الولد، والثوم فرض الزوج مع وجود، فلا يمكن ان تفرض زوجة بولد وبدون ولد، هذا لا يمكن. الثوم مع الثمن لماذا لا يمكن فرضه؟ لأن الثمن ليس نصيب إلا الزوجة فقط. نعم نظير. لماذا يمكن اجتماع الثمن مع الثلث؟ الثمن مع الثلث لا يمكن اجتماعهما لأن الثمن هو نصيب الزوجة مع وجود الولد، والثلث نصيب الأم مع عدم وجود الولد، فلا يمكن أن يفرض وجود ولد وبدون ولد. أيضا لماذا لا يمكن اجتماع نعم ثلث نصيب الكلالة نعم او نصيب الام مع عدم وجود الولد؟ الام مع عدم وجود الولد نصيبها الثلث، والزوجة الثلث مع وجود الولد، فلا يمكن ان يفرض ولد وعدم ولد. لماذا لا يمكن اجتماع الثلثين مع ثلثين؟ لا الثلثين مع ثلثين نقول لزيادتها في الفريضة، وايضا يستحيل اجتماع بنتين مع اختين لان الاختين من مرتبة اخرى، البنتين والاختين من مرتبة متأخرة الدنيا. لماذا لا يجتمع الثلث مع ثلث؟ لأن الثلث نصيب الأم مع عدم وجود الولد ونصيب الكلالة، ولا يمكن أن تجتمع أم مع كلالة لأن الكلالة الأخوة والأخوة من المرتبة ثانية. إذا وجد أحد من المرتبة الأولى كالأم فلا ترث المرتبة الثانية. ايضا لا يمكن اجتماع الثلث مع الثلث، الثلث مع الثلث لا يمكن اجتماعهما. لماذا؟ لعدم اجتماع كلالة مع احد الابوين، لان الثلث نصيب احد الابوين الثلث للكلالة، الكلالة المتعددة نصيبها الثلث، والثلث لأحد، فلا يمكن أن يجتمع أحد الأبوين مع وجود كلالة لأن الكلالة من مرتبة ثانية. هذا بيان مقادير او بيان اجتماع مقادير الشهان وعدمها. قال وهذه الفروض منها ما يصح ان يجتمع ومنها ما يمتنع، فالنصف يجتمع مع مثله. طب الامثله كلها موضحه على اللوح. فالنص يجتمع مع مثله اي مع النص، النص مع النص، قلنا نظير الاخ والزوج ومع الربع زوجة واخ ومع الثمن بنت وزوجة يعني ومع النصف مع الثمن، ولا يجتمع النصف مع الثلثين لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج كما سيأتي في مسألة العول، ويجتمع النصف مع الثلث زوج وأم، ويجتمع مع السدس قلنا زوج وكلالة متعددة، ولا يجتمع الربع والثمن، ويجتمع الربع مع الثلثين ومع الثلث ومع السدس، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث، ولا يجتمع الثلث مع السدس تسميتان. ما معنى ولا يجتمع الثلث مع السدس تسميتان؟ يعني فرضا، فرضا لا يمكن اجتماع الثلث مع السدس، اما بالقرابة يمكن، بالقرابة يمكن ان يجتمع الثلث مع السدس، اما فروض لا يمكن. كيف المسائل اللاحقة سوف تأتي. وايضا طبعا مثالها اذا خلف الميت زوجا وام واب، الزوج كم له؟ النصف، والام مع عدم وجود الحاجب والولد لا، الثلث، الثلث للزوج النصف، وللام الثلث، والباقي يذهب كم الباقي؟ الثلث. فاجتمع ثلث مع ثلث، ثلث الام وثلث الاب، لكن ليس فرضا انما بالقرابة بالباقي بآية أولي الأرحام. أما تسميتان لا يمكن. وحتى بعض الفروض التي ذكرها يمكن اجتماعها لكن بالقرابة، الكلام هنا بالفرض لا يمكن اجتماعها. ويلحق بذلك مسألتان، المسألة الأولى في التعصيب، المسألة الثانية في العول. أما مسألة التعصيب فالكلام أولا في معنى التعصيب، التعصيب من العصبة، والعصبة في اللغة بمعنى الإحاطة، مأخوذة من عصابة الرأس التي تحيط بالرأس، العصابة التي تحيط بالرأس. العصبة المراد بهن الأب والابن ومن يتدلى بهما، يعني من يتدلى بهما يعني ابن الابن وابن الأب إلى الميت. وسموا بالعصبة لأن الميت أو الرجل يشتد بهم ويتقوى بهم لكونهم يحيطون به، والعصبة من الإحاطة. الكلام ومحل النزاع هو هذا، إذا كانت الفريضة تزيد على السهام، افرض ان مجموع السهام خمسة والفريضة ستة، يبقى هذا الواحد الزائد لمن يذهب؟ هنا قولان. القول الاول ما ذهبت اليه مدرسة اهل البيت عليهم السلام من ان الواحد يرد على فئة خاصة، يرد على أصحاب الفروض بقدر بنسبة سهامهم على الزوج والزوجة كما تقدم. يرد على الجميع. القول الثاني وهو ما ذهبت إليه المدرسة الأخرى من أبناء العامة من أن الزائد لا يرد على الجميع على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم، بل يرد على فئة خاصة. ما هي تلك الفئة؟ عصبة الرجل. ما هي عصبة الرجل؟ نقول هم الابن أو الأب أو من يتدلى بهما فقط، فلا يرد على الأخوات من جهة الأم أو العمات أو الخالات أو ما شابه ذلك. أما مدرسة الإمامية ذهبت إلى أن الرد يكون على الجميع على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم. أما المدرسة الأخرى تقول لا يرد على الجميع بل على فئة خاصة وهم عصبة الرجل. أجمعت الإمامية على بطلان التعصيب، على بطلان أن يكون الرد على فئة دون أصحاب الفروض بأكملهم. نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة، قلنا أن الفريضة لا تخرج عن حالات ثلاث: إما أن تكون بقدر السهام، أو أن تكون أكثر من السهام وهذا هو التعصيب، أو أقل من السهام وهذا هو العول. وبينا هناك كيف يكون الرد: إما أن يكون الرد على فرد واحد أو على أكثر من فرد. إذا كان الرد على أكثر من فرد فماذا نفعل القاعدة؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، وطرحنا أمثلة على ذلك في الأبحاث السابقة. قال إذن اتضحت فكرة التعصيب. التعصيب من يقول بالتعصيب يعني أن يرد الزاد على فئة خاصة وهم عصبة الرجل. من يذهب كالإمامية إلى إنكار التعصيب وبطلان التعصيب، أي أنه يجعل الرد على جميع أصحاب الفروض. قال لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. طبعا دلت على ذلك مجموعة من الروايات. منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه رحما أولى به. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أمه أو أخوه؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟ فهنا يقول الميت أقرب من الأخوة والأخوات وإن كانوا ينتسبون من جهة الأب. نعم. قال لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وإذا أبقت الفريضة يعني زادت، افرض أن الفريضة ستة ومجموع السهام خمسة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له يرسل الباقي بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو أبوين وزوجة. لاحظ معي، عندنا أب وأم وزوج، الزوج كم له مع عدم وجود الولد؟ النصف. هاي المسألة إذا رجعتم كراساتكم الكراسات تجدون هذا المثال مذكور. الزوج له النصف، الأم لها ثلث، الأب مع عدم وجود الولد يأخذ الباقي، الفريضة كم؟ ستة، بين النصف والثلث بين المخرجين تباين، ثلاثة اثنين ستة. الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، والأم تأخذ ثلث، الستة اثنين، اثنين وثلاثة، يبقى واحد يأخذه الأب بالقرابة لأنه لا فرض له، أو أبوين وزوجة، أب وأم وزوجة، الزوجة لها الربع مع عدم وجود الولد، والأم لها الثلث، الفريضة مع والزوجة. قال للأم ثلث الأصل، ثلث الأصل ثلث الفريضة اللي قلنا نحن كان اثنين، وللزوج أو الزوج نصيبهما الأعلى، لأن المسألة لا مع عدم وجود الولد، وللأب الباقي ولو كان أخوة، يعني ولو كان مع الأم أخوة، فإن الأخوة يحجبون الأم عن نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى، فتأخذ بدل الثلث الثلث أتقدم. ولو كان أخوة كان للأم الثلث وللزوج النصف، بين الثلث والنصف ماذا يوجد؟ تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين ستة، يأخذ الزوج نصف الستة ثلاثة، والأم ثلث الستة واحد، ثلاثة واحد أربعة، الباقي على الستة يبقى اثنان لمن؟ للأب، وللأب الباقي. وكذا أبوان وأب، ما معنى وكذا؟ يعني أن يكون هناك مساو لا فرض له. وكذا أبوان وابن وزوج، لمن الباقي هنا؟ للابن، لا الزوج له فرض وهو ربع، الابن له الباقي، والأبوان لكل واحد منهما مع وجود الولد السدس. إذن أبوان كم يأخذه؟ سدسان، سدسان. الزوج، الزوج مع وجود الولد الربع، الولد الباقي، الفريضة كم؟ ستة وأربعة، بينهما توافق، فماذا نفعل؟ نضرب أحد المخرجين في وفق الآخر، يعني ستة في وفق الأربعة اثنين، ستة في اثنين اثنى عشر، الأبوين سدسين كم؟ أربعة، لأن ستة اثنى عشر اثنين، ثلثين أربعة، الأبوين أربعة، الزوج له ربع الصناعة ثلاثة، أربعة وثلاثة، يبقى خمسة لمن يذهب؟ للولد. وكذا أبوان وابن وزوج، وكذا زوج وإخوان من، ما معنى إخوان من أم؟ تلالة، وأخ أو أخوة من أب. طبعا لاحظ المسألة مو فقط زوج وإخوان من أم، لا أكمل المسألة هي كلها هكذا، وإلا إلى حد الآن ما في باقي. وكذا يعني أن يكون هناك من يرث بالباقي، من يرث بالقرابة يعني له الباقي يرد عليه. وكذا زوج يأخذ النصف لأنه لا يوجد ولد، وإخوان من أم يعني كلالة متعددة لها الثلث، وأخ أو أخوة من أب وأم أو من أبوين أو من أب لهم باقي، لهم الباقي. الفريضة طبعا هنا من ستة، الزوج يأخذ نصف الستة ثلاثة، الكلالة المتعددة ثلث الستة اثنين، المجموع خمسة، يبقى واحد يرد على الأخوة من الأبوين أو من آب. بعد المسائل متضحة. هذا إذا كان هناك مساو لا فرض له، وإن كان بعيدا. ما معنى بعيدا؟ يعني من مركبة أخرى. قلنا نحن إذا وجدت المركبة السابقة لا ترث المركبة لاحقة، لن يرث. ورد الفائدة إذا لم يرث صاحب المركبة الدنيا، الباقي على من يرد؟ يرد على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم، وهذا هو القول ببطلان التعصيب. ورد الفاضل على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة على الكلام الذي تقدم سابقا، لأن الزوج قد يرد عليه إذا لم يكن معه وارث سوى الإمام عليه السلام، مثل أبوي أو إحداهما، أو إحداهما يعني أحد الأبوين، أم أو أب وبنت وأخ أو عم. طبعا واضح أن الأخ لا يرث في المقام، لماذا؟ لأنه يوجد، إذا وجد أحد من المرتبة الأولى كالأبوين لا يرث من المرتبة الثانية الدنيا، فالأخ والعم لا ترث لأنها من مرتبة دنيا. قال مثل أبوين أو إحداهما وبنت. طبعا أبوان لهما ثلثان، البنت لها النصف، العم لا يرث. الفريضة بين الستة والاثنين تداخل، أكبر المخرجين ستة، للأبوين اثنين ثلثان اثنان، وللبنت النصف ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، يبقى واحد. يرد على الأبوين وعلى البنت، يرد أخماسا. لماذا يرد أخماسا؟ لأن مجموع السهام خمسة. كيف يرد أخماسا؟ بتطبيق القواعد التي تقدمت، إذا كانت الفريضة أكثر من السهام. بلي، هذا فيما يرتبط بمسألة التعصيب. المسألة الثانية مسألة العين. العون تقدم بيانه، أشرنا إليه سابقا، قلنا إما أن يؤخذ من جهة الزيادة أو يؤخذ من جهة النقصان. إذا فسر العون بمعنى الزيادة كان معنى العون اصطلاحا زيادة السهام على الفريضة، أما إذا كانت الفريضة زائدة على السهام فهذا تعصيب. زيادة السهام على، افرض أن مجموع السهام تسعة والفريضة فقط ستة، فالسهام أكثر من الفريضة، هذا عون. وإذا أخذ العون من جهة النقصان يكون معنى العول اصطلاحا نقصان الفريضة عن السهام، الفريضة مقدارها ستة والسهام مجموعها تسعة مثلا. العول محل الخلاف فيه إذا نقصت الفريضة عن السهام، النقص على من يدخل؟ هنا قولان. قولون أن النقص يدخل على فئة خاصة، وهو قول الإمامية، فإن المسألة معكوسة مع التعصيب. وقول العامة أن النقص يدخل على الجميع. نعم. القول بالعون معناه أن النقص يدخل على فئة خاصة، على البنت، على البنتين، على من يتقرب بالأم، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. لا يدخل على الزوج والزوجة. أما قول العامة الذين يقولون بالعون أي أن النقص يدخل على الجميع، العون عند الإمامية باطل. استدل على بطلان العون بدليل. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني وهو العمدة الأدلة نقلية المتضافرة على بطلان العول. الدليل العولي حاصله أن الله سبحانه وتعالى إذا فرض وسمى فرضا لأحد يستحيل أن ينقص صاحب ذلك الفرض عن فرضه. فالله إذا قدر للزوج النصف أو قدر له الربع أو قدر للزوجة الثمن أو الربع أو قدر لأحد الأبوين السدس مع وجود الولد أو للجنس النصف يستحيل أن تنزل عن ما قدره الله تعالى. هي مقدمة. فنقول في المقام بعد بيان هذا الأصل، نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى أو عفوا إذا كانت الفريضة تقل وتنقص عن السهام فلا يحل الأمر إحدى حالتين، إما أن يعلم الله سبحانه وتعالى بذلك أو لا يعلم. إذا قلنا أن الله لا يعلم بأن الفريضة تنقص عن السهام مع أنه سمى لكل صاحب فرض فرضا معينا وينقص عنه، فهذا جهل تعالى الله عن ذلك، كيف لا يعلم؟ وإذا كان يعلم بأنه عندما سمى أصحاب الفروض تسميات خاصة لأحدهم نصف ولأحدهم ربع ولأحدهم ثلث، عندما سماهم بتسميات خاصة يعلم بأن الفريضة تنقص عن السهام، نقول إذن هذا عبث، إذ كيف يفرض مالا ما يفرض مالا لا يقوم بالفروض بل ينقص عن الفروض، هذا عبث. هذا هو الدليل الأول وهو من جهة عقلية. ولهذا قال المصنف بالإضافة قلنا إلى الروايات، لا بأس أن نقرأ بعض الروايات. رواية واحدة من هذه الرواية صحيحة الفضلاء محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي أو العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال السهام لا تعول. وروايات كثيرة تدل على بطلان العول. نعم تعصيب زيادة لا نقصان، الله الزيادة يفرضها، أما أن يفرض نص ويقول عن نصيبه هذا غير محفوظ. قال العول عندنا باطل. هذا دليل عقلي لاستحالة أن يفرض الله سبحانه وتعالى في مال ما لا يقوم به، أن يفرض لأحدهم النصف والمال لا يقوم بالنصف، أن يفرض ربعا والمال لا يفي بالربع بل يأخذ أقل من الربع. أفرض أنه يفرض للأبوين سدسين، يفرض للأبوين سدسين ونجد أنه إذا دخل النقص عليهما يأخذان أقل من السدسين، نقول كيف يفرض الله لهما السدسين ونصيبهما الذي أخذاه أقل من السدسين؟ طبعا وجه الاستحالة إما الجهل، نسبة الجهل إلى الله تعالى عن ذلك أو العبث. تقدم قلنا لا يكون العون إلا مع وجود الزوج أو الزوجة، تقدم. ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة. هذا في بيان العول والدليل على بطلانه. النقص يدخل على من؟ قلنا على فئة خاصة. ما هي هذه الفئة؟ قبل بيان هذه الفئة أضرب لكم هذا المثال حتى أصل إلى نتيجة معينة. لو خلف الميت أبوين، اكتبوا المثال جيد، لو خلف الميت أبوين وزوجا وخمس بنات، أبوين وزوج وخمس بنات، هذا المثال في ذهني أني طرحته في مسألة أن تكون القريبة أقل لكن مو متأكد، اكتبوا لا لا. للأبوين سدسان، للزوج الربع، للبنات بنتين فصاعدا ثلثان، الفريضة كم؟ 12. الفريضة 12، وبعد نعرف كيف نستخرج الفريضة. نصيب الأبوين سدسان، نصيب الأبوين سدسين 4، الزوج ربع 12 3، البنات 8 لأن ثلثين 12 8، المجموع كم؟ 8 و3 و4 15، الفريضة 12 والسهام مجموعها 15. فماذا نقول؟ إما أن نقول السهام أكثر من الفريضة أو أن الفريضة أقل من السهام. بناء على ذلك شفت معي، لو قلنا بقول العام أن النقص يدخل على الجميع، أن النقص يدخل على الجميع، نعم نعم. لاحظ معي الأبوان أخذا كان 4 من 15 يعني كان بالنسبة 5 وثلث الخمس، لأن 15 عبارة عن كم؟ نعم عبارة عن 4 و4 و4 و3، أو قل لا 15 نعم 4 من 15 يعني أخذوا 5 وثلث الخمس، أخذوا 5 وثلث الخمس يعني أقل من ثلثين، يعني أقل مما فرضه الله لهما، فكيف الله يفرض لهم نصيب الفريضة لا تفي به؟ تعال للزوج، الزوج أخذ 3 من 15 يعني أخذ 5، لأن 15 كم 3 فيها؟ 5 أخذوها 5 والمفروض أن له ربع، إذن الله يفرض له الربع ونعطيه نحن 5. ما في إشكال؟ هذا لا، هذا معناه أنه كيف يفرض فرضا المال لا يأتي به. البنات أخذوا 8 من 15 يعني كان يعني ثلثا وخمس، ثلث وخمس، والمفروض أن لهم ثلثان، وهذا معنى أنهم لا يأخذون الفرض الذي فرضهم لا لهما. فبدأت الكلام النقص على من يدخل، تقدم هذا في أكثر من موضع، قال فيكون النقص داخلا على الأب، قلنا خلاف المشهور، حتى أن الشهيد في اللمعة في الروضة نعم ماذا قال؟ قال بأنه الأفضل أو الأدق أنه لا يأتي بالأب، لأن الشهيد الأول في موضعين قال يدخل على الأب، النتيجة النهائية لم يذكر دخول النقص على الأدخال، وهذا هو الصحيح وهو قول المتأخرين أن النقص لا يدخل على الأدخال. لماذا؟ النقطة في ذلك ما هي؟ وحتى صاحب الجواهر قال أصلا أنه لا يدخل، والمتأخرين لماذا لا يدخل النقص على الأب؟ لأن الأب لا يخرج عن أحد حالتين، إما أن يكون له فرض أو أن يرث بالقرابة الباقي له. متى يكون للأب فرض؟ مع وجود الولد. كم فرضه؟ السد. وإذا كان فرضه السد يجب أن لا يدخل عن السد. لو دخل عليه النقص قل نصيبه عن السدس، والمفروض ان لا يقل عن فرضه. واذا والحالة الثانية ان لا يكون له فرض يرث بالقرابة الباقي للاب عند عدم وجود الولد، لا هنا لا تنقص الفريضة لانه يذهب الباقي لمن؟ اليه، الى الاب. فالأب إما له فرض فيجب أن لا يقول عن فرضه، فلو أدخلنا عليه النقص قل عن فرضه. وإما لا فرض له فيكون الباقي له. أما البقية البنت وما شابه ذلك فهي ترث، مثلا لها فرض، البنت لها فرض أعلى، لها فرض وهو النصف، ولها فرض للذكر مثله حظ الأنثيين، وهكذا. قال فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، نظير ماذا؟ الأخت أو الأخوات، دون من يتقرب بالأم، يتقرب إلى الميت. مثال على ذلك، أنا فقط أبين المثال الأول، مثال الأمثلة البقية واضحة عندكم إن شاء الله. قال مثل زوج وأبوين وبنت، الزوج يأخذ الربع، الأبوين سدسان، البنت النصف. هذا المثال الذي ذكرناه الآن صحيح؟ لا خمس بنات قلنا عدة، الزوج ربع، للأبوين سدسان، للبنت النصف. الفريضة كم؟ أربعة، ستة، اثنين، 12، ربع 12 للزوج، ثلاثة، ثلثين 12 للأبوين، أربعة، أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة، سبعة، ونصف 12 للبنت، ستة، سبعة وستة، سبعة وستة، سبعة وستة ثلاث ساعات، والفريضة كم؟ مع إذا ينقص واحد. هنا على من يدخل النقص؟ على البنت، يدخل النقص على البنت، فيكون نصيبها بدل الستة كم؟ خمسة. لا لكن ما قلت عن الفرق، لها فرض أعلى وأدنى. لاحظ البنت لها فرض أدنى أيضا. أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا، الزوج يأخذ الربع، أحد الأبوين الثلث، البنتين فصاعدا، بنتان فصاعدا ثلثان. أو زوجة وأبوين ثلثان وبنتين ثلثان. أو زوج نصف مع كلالة الأم ثلث، وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. وأما المقاصد فثلاثة. المقصد الأول في ميراث الأنساب، وهم ثلاث مراتب. أتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.